قال مالك: ومما يبين ذلك ان العبد والمكاتب اذا اسلف اخذت اموالهما وامهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما لانه ليسوا باموالهما. هذه ناحية أخرى فيما إذا كان العبد له تصرف وأفلس، إنما تؤخذ أمواله ولا تؤخذ أولاده. هذا كل فرق بين حكم ولد العبد المعتق وماله، وفي ما تقدم فيه كفاية. إذا فرق بين أولاد العبد الذي يعتق وبين ماله، فماله يتبعه.